السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأرحب بكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا. وما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأظن وقفنا عند هذا المكان. ونعيد فقط تنبيه لما سبق: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان يوم ملكه في أيام ملكه. والذين اتبعوا ما تتلو الشياطين هم اليهود. يخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم اتهموا سليمان بالكفر، وأنه كان يستخدم السحرة ويستخدم الشياطين، واتهموه كما في التوراة أنه كان يعبد الأصنام وشغف بالنساء وغير ذلك من الأمور الشنيعة التي كانوا يتهمون بها سليمان عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض أهل العلم إن سبب نزول هذه الآيات أن الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سليمان عليه السلام قالت اليهود: ذاك نبي مشرك عبد الأصنام وكذا، فأنزل الله تبارك هذه الآيات. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، ولم يتبعوا سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وكان سليمان يأخذ السحر من الشياطين فيدفنه ويمنعهم من إيذاء الناس. قال: وما كفر سليمان، لأنهم اتهموه بأنه لما مات نبشوا ما تحت كرسيه فوجدوا السحر، فقالوا كان يستخدم السحر وإنما كان يدفن السحر الذي يأتي به الشياطين. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي الشياطين يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، قلنا ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون نافية. وإذا قلنا موصولة أي يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين، وإذا قلنا نافية يعلمون الناس السحر ويقف هنا ثم أقول وما أنزل على الملكين، أي لم ينزل على الملكين ببابل. وهاروت وماروت قلنا إما أن يقال إنهما ملكان وإما أن يقال إنهما شيطانان، مختلف فيه عند أهل العلم من هما هاروت وماروت. فعلى القول أنه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، أي ما أنزل شيء على الملكين ببابل، وهاروت وماروت أي يعلمون، أي من شياطين الإنس، من شياطين الجن هاروت وماروت. وقيل إن هاروت وماروت من الملائكة، والعلم عند الله جل وعلا. والأظهر والعلم عند الله أن هاروت وماروت ملكين، أن هاروت وماروت ملكان، هذا هو الأظهر والله العالم. وأنهما إنما كانا يعلمان الناس السحر لأسباب كما قالها أهل العلم. السبب الأول أن الناس في ذلك الوقت لما اشتد وقوي أمر السحرة وصار الناس يخلطون بين السحر والمعجزة وبين الساحر والنبي، فجاء هذان الملكان بأمر من الله تبارك وتعالى ليعلم الناس السحر ليفرقوا بين الساحر والنبي وبين السحر والمعجزة. وعندما يعلمون الناس هذا الأمر يقول هذا هو السحر وهو ليس كالمعجزة، وهذا عمل الساحر وهو ليس كالنبي، ليبينوا للناس فرق بين النبي والساحر وبين المعجزة والسحر. ثم ينبهون: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه، تعليمك السحر لا لتعمل به ولكن لتتجنبه وتبتعد عنه، ويكون هذا من الابتلاء والاختبار، وهو الأمر الثالث. إنما كان يفعلان ذلك للابتلاء والاختبار، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فكان ابتلاء. كذلك هنا كان ابتلاء. إذن إذا قلنا إن هاروت وماروت ملكان وأنهما يعلمان الناس السحر لواحد من ثلاثة أسباب: إما ليفرق الناس بين الساحر والنبي، أو ليفرق الناس بين السحر والمعجزة، أو أن يكون ابتلاء محضا من الله تبارك وتعالى ليرى الناس يصبرون أو لا يصبرون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا. هذا يؤيد القول الثالث، وهو أنه كان يعلمان الناس السحر ابتلاء وفتنة. إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال فيتعلمون منهما. من الذين يتعلمون؟ اليهود في ذلك الزمان يتعلمون منهما، أي من الملكين أو من الشياطين، المهم أنهم يتعلمون السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفريق بين المرء وزوجه هو أحب الأعمال إلى الشيطان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل جنوده من الشياطين ليضل بني آدم، كما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيأتي هذا الشيطان يقول ما تركت حتى فعل وكذا وكذا، فيقول له الشيطان ما فعلت شيئا. فيأتي له فقال ما تركت حتى فعل كذا، قال ما صنعت شيئا. فيأتي الثالث فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله، قال أنت أنت، ويقربه. فهذه القضية وهي التفريق بين الزوجين من أحب الأعمال إلى الشيطان. وهذا السحر الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه يسمى التولة، التولة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما في السنن إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى الشركية والتمائم الشركية، والتولة التي هي السحر، ويسمى عند أهل العلم بسحر الصرف والعطف، يسمى سحر الصرف والعطف. الصرف أن يصرف الزوج عن زوجته، العطف يعطف الزوج عن زوجته. وأكثر من يستخدم هذا السحر النساء، يذهبن إلى الساحرات أو السحرة فتقول له فرق لي بين هذا وهذه حتى يتزوج ابنتي، أو حتى يفارق هذه المرأة، أو العكس اسحر زوجي حتى يحبني. ويقع فيه بعض الرجال، ولكن أكثر ما يكون من النساء. وهذا ما يسمى بالتولة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، زوجه أي زوجته، وهي أفصح، ولذلك قال أزواج النبي. ويجوز أن يقال زوجات النبي، ويقال زوجي ويقال زوجتي، كلاهما صحيح. وسميت المرأة زوجا لأن الرجل كان واحدا فصارت معه زوجا، أي صار اثنين، فيصح أن تقول زوجي وتصح أن تقول زوجتي. وزوجي أشهر في لغة العرب، فلان زوجي في لغة العرب أشهر، وعندنا بالكويت بدلية، صحيح؟ لو واحد يقول هذه زوجي معي، شلون زوجك معك؟ زوجتك. لكن في اللغة العربية زوجي هي الصحيحة، أصح، زوجي فلان زوجي. طيب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال النبي لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله تبارك يرسل لنا رسالة يقول هؤلاء السحرة لا تخافوهم ولا تخشوهم، لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. ولكن من توكل على الله تبارك وتعالى والتزم أذكار الصباح والمساء ولجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن السحر وامثاله لا يضره أبدا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أذن الله وقع الضرر، إذا لم يأذن لم يقع الضرر أبدا. فعلى المسلم ألا يخشى من هؤلاء السحرة ولا يخافهم، ولكن لا مانع أن يتحرز المسلم ويمتنع عن أسباب إيذاء هؤلاء السحرة. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال ويتعلمون. الذين يتعلمون هم اليهود في ذلك الوقت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، أو بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قيل يضرهم أي في آخرتهم، لأن في الدنيا هم فرحون بذلك، لأن الساحر يخدم الذي يسخره له يخدمه ويأتيه بأمور فيفرح والناس تتقرب إليه الساحة وتدفع له الأموال، فهذا نصيب الدنيا. قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم فيها، وقيل يضرهم حتى في الدنيا، حتى في الدنيا يضرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، زادوهم رهقة لما استعانوا بالجن، زادوهم رهقة، يأمرهم بالذبائح ويأمرهم بكذا ويأمرهم بكذا ويأمرهم بكذا. ولذا تجد أن هؤلاء السحرة من أتعس الناس في حياتهم، لا يجدون راحة في حياتهم، مع أن الجن مسخرون لهم بأمر الشياطين الكبار والمردة، إلا إنهم من أتعس الناس حياتهم، حياتهم تعيسة جدا، فهو يضرهم في الدنيا ويضرهم والعياذ بالله في الآخرة، أو إننا نقول أن يضرهم في الآخرة إذا قال إنه سعيد في هذه الدنيا فيكون الضرر في الآخرة. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا، علموا إما اليهود وإما الشياطين الذين يعلمون السحر ويتعاونون معهم، ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشترى هذا السحر وقبله وعمل به، ما له في الآخرة من خلاق. نبه على الآخرة، وليس له خلاق أي ليس له حظ في الآخرة. لماذا؟ لأن السحر من السبع الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، ثم ذكر بقية السبع. فالسحر من السبع الموبقات، فلا شك أن من يعمل بالسحر لا حظ له في الآخرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويروى موقوفا عن ابن مسعود، هو الأظهر، أنه من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف أهل العلم في الساحر هل هو كافر أو لا، والجمهور على أنه كافر، الساحر كافر. والشافعي يقول: نقول له اعرض علينا سحرك، فإن كان يتعاون مع الجن فهذا كافر، وإن كان يستخدم أدوية وما شابه ذلك فهو ضال مبتدع. وكان عمر بن الخطاب أرسل إلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. وجاء عن جندب ابن عبد الله أنه قتل ساحرا. فالقصد أن السحر إن لم يكن من الكفر فهو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر هو ما دق ولطف، يقال عنه السحر، وإذلك قال على المخادع ساحر، يقول: خادعت الطفلة، ويقال: سحرت الطفلة، أي معنى خدعته. ويقال: إن من البيان لسحرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كلام لطيف جميل يجذب الناس. ويذكر أن زبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وكلاهما من بني تميم اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الزبرقان بن بدر: أنا سيد بني تميم، والمطاع فيهم، وأمنعهم من الظلم، أنا سيد بني تميم. وهذا يعرف ذلك، يشير إلى عمر بن الأهتم أنه يعرف ذلك عني. فقال عمر بن الأهتم: والله يا رسول الله إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. هذا الكلام فيه مدح، بس مو هو المدح القوي، مطاع في أدنيه يعني القريبين يطيعونه، مانع لجانبه ما حد يجيه، شديد العارضة يعني عندما يتكلم. فغضب الزبرقان بن بدر وقال: يا رسول الله والله إنه ليعلم عني أكثر من ذلك، ولكن يمنعه الحسد، حاسدني هذا الرجل. فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك؟ ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إنه للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة، والله ما ولقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى. قال إنه للئيم الخال، خوالة فيهم لؤم، حديث المال، ليس غنيا من قبل، الآن جاءه المال، أحمق الوالد، أبوه أحمق، مضيع في العشيرة، يطيعه فقط الأدنون، لكن عشيرة بني تميم لا تطيعه، مضيع في العشيرة. ولقد صدقت في الأولى لما مدحته، وما كذبت في الآخرة الثانية التي قلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. كلامك مرتب، يقول له إن من البيان لسحرة. فالقصد أن السحر كما قال الأزهري وغيره هو ما لطف ودق، ما لطف ودق، يقال له السحر. والسحر تعلمه لا يجوز، واختلف أهل العلم في النشرة، والنشرة هي فك السحر بالسحر، وجمهور أهل العلم على منعه وتحريمه، وأنه لا يجوز أن يفك السحر إلا بالرقى الشرعية، ولا يجوز أن يفك السحر بالسحر. قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم. بئس عكس نعمة، وهي المدام كلها. بئس الأمر، بئس القول، يقول بئس ما شروا به، أي بئس ما باعوا به أنفسهم مقابل هذا السحر الذي لا يستحق أن يهلك الإنسان نفسه لأجله لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، قال أهل العلم معناه أي لا يعلمون أنهم ضيعوا أنفسهم، أو لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أي لا يعلمون العلم النافع، وإنما يعلمون علما لا ينفعهم وهو السحر، هذا علم لا ينفع، والجهل به أحسن من العلم به وأنفع. ثم قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي بدل هذا السحر، ويعني به بني إسرائيل في ذلك الوقت اليهود، ولو أنهم بدل هذا آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. مثوبة، قال بعضهم مثوبة أي رجوع، ثاب بمعنى رجع أي رجوع إلى الله خير، أو مثوبة أي من الثواب، من الأجر، وهذا أظهر أن المثوبة هنا من الثواب وليس من الثياب، يعني العودة إلى الأمر، الثوب هو العودة، عاد إلى الأمر ثاب أي رجع، أو من الثواب الذي هو الأجر، والظاهر أنه من الأجر. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لكن للأسف إنهم لا يعلمون. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.